قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فوقف أعمالهم لغير الله لأنها عبادة لهم، عبادة لغير ما تعبدون، ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ونفى وصف العبادة عن الأعمال التي يعملونها لله. فكان هنا إشكال الذي بيناه في الدرس الماضي، وقلنا أن أعمالهم التي هي لغير الله استوفت شروطها بالنسبة لغير الله، أخلصوا لها فيهم وهو على شرعهم. أما في حق الله عز وجل فإنها لم تسمى عبادة بالرغم أنهم عملوها وأدوها. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا أو شرطين معا، إلا أنهم عملوها على وفق الشرع لكنهم لم يخلصوا فيها، أو أنهم عملوها على غير وفق الشرع وأيضا لم يخلصوا فيها، لأنهم في أي الأحوال فقدين شرط الإخلاص لأنهم مشركين. فقيل لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لن تكون أعمالكم التي تؤدونها من صلاة أو من صيام أو من نذر أو من ذبح أو استغاثة أو دعاء أو مشاركة، لن تكون هذه الأعمال عبادة لأنها فقدت شروط العبادة. استدلال. وعلى هذا فالعبادة اسم جامع، فالعبادة اسم جامع، اكتب يساوي، يعني تكتب اسم جامع وبعدين علامة يساوي جنبها، فالعبادة اسم جامع، اعمل علامة يساوي، معنى غير محدود، معنى غير محدود على صورة غير محدود او موصوف على صورة معينة، معنى غير محدود ولا موصوف على صورة معينة، بل هو معنى عام يتنزل على صور شتى، يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني احنا لما نفهم ان العبادة هي كل عمل وافق الشرع من جهة وأدي بإخلاص من جهة، فبقى التعريف ده ملوش صورة محدودة، يعني ينفع يبقى الصلاة، ينفع يبقى الجهاد، ينفع يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينفع يبقى التوكل، ينفع يبقى الإنابة، ينفع يبقى الدعاء، ينفع يبقى النفقة، يعني ينفع يبقى أي عمل، أي صورة، ينفع أي صورة بس بشرط وبمعنى معين، وفقد الشرع من جهة وأن يؤدى بإخلاص من جهة. فكون من هذا ان العبادة ما هياش معنى محدود كما يتصور بعضنا عندما نقول له ما هي العبادة، يقول العبادة الصلاة والصيام، وقد عرفنا ان من المصلين ومن الصائمين ومن العاملين من لم يحققوا بعملهم العبادة، مش كده ليه؟ لم يحققوا بعملهم بالرغم انهم عملوا، يعني مثلا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فصلى في ناحية في من المسجد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. لم تصل ليه بقى؟ لم تصل لأن رجل فقد شرط الموافقة فاعتبر عمله كأن لم يكن، وهذا الرجل كان داخلا قاصدا للصلاة حتما، وهذا الرجل يعني لابد أن يظن فيه أنه كان مخلصا لله عز وجل، لأن ليس هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. ومع هذا قد رجع فصلت إنك لم تصل، ليه؟ لأنه عمل عملا على غير وفق الشرع، على غير وفق الشرع. فممكن جدا يصلي من الصلاة، ممكن يصوم في الحديث والبصائم ليس له من صيامه، وكما وصف الله أعمال المنافقين مثلا في الصلاة يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، لكن قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، وهذه المعاني أنت تعرفها. إذا يمكن أن يؤدي العمل ليس بعدل، ونحن نعرف أن المعرف يدل، التعريف يدل على المعرف، التعريف يدل على المعرف، بحيث اذا تحقق التعريف تكون او قام الايه المعرف. فلو كانت الصلاة هي العبادة يبقى كل من صلى عبد، لكن احنا رأينا ان هناك من يصلي وليس بعابد. اتمك انت عابد وتقول لي الصلاة عبادة اذا توفر فيها معنى العبادة، يبقى ما عرفناش. الصلاة عبادة اذا توفر فيها ايه معنى العبادة. طب ما انا بسأل على التعريف، ايه هو معنى العبادة؟ نرجع نقول اسم جامع، معنى هذا المعنى يتجلى فيه من جهة موافقة الشرع ويتجلى فيه من جهة الايه الاخلاص لله رب العالمين. ولذلك لا يمكن ابدا ان يكون عمل على غير وفق الشرع عبادة، لانه لو خالف وفق الشرع او خالف موافقة الشرع يبقى خارج عن قيد الايه عن قيد العبادة من جهة. ولذلك ايضا لا يمكن عمل يشرك فيه مع الله غيره برضه يبقى عباده. لماذا؟ لانه ايضا فقد قيد من قيود العباده من جهه، وبالتالي هتجد ان لابد تكون الاعمال هي التي يوظفها الشرع. عشان كده سميت الصلاه من صور العباده، سميت الصلاه والصيام والزكاه عبادات. ليه عبادات؟ لانها هي الصور الذي يظهر فيها معنى، ولا يستطيع احد ان يظهر معنى العبادة الشرعي الا في هذه المرسومات الشرعية. لو واحد تعبد لله عز وجل باكل المصامير او باكل الزجاج والنوم على المصامير، ولو تعبد لله عز وجل بالقيام في الشمس لا يستظل، او بترك النساء، او بلبس الخشن من الثياب، او بالعزوف عن طيب الطعام، كل هذه الامور واخلص فيها لله عز وجل وفعلها قربة لله عز وجل، هذه تسمى عبادات؟ لا تسمى عبادات، تسمى بدعة بطريق اخر زي ما نفهم، لكن لا تسمى عبادات. ليه؟ لانها لا غير مفيش لم يشرع الله عز وجل ولم يكن في شرعه قربة اسمها قربة النوم على المصامير، او قربة اسمها قربة من اكل الزجاج، او لبس الخشب، او عدم الاستظلال والقيام في الشمس، او ما شابه، مفيش قربة اسمها كده، لكن في قربة اسمها صلاة. يبقى ممكن تخرج معنى العبادة في ايه؟ في الصلاة. في قربة اسمها صيام، في قربة اسمها دعاء، في قربة اسمها استغاثة، في قربة اسمها توكل، في قربة اسمها خشية، في قربة اسمها جهاد، امر بمعروف نهي عن منكر. هذه هي الصور والمنايا النوافذ والابواب التي يمكن ان يظهر فيها العبد عبودية. لكن ممكن تكون هذه الصور من عبادة؟ ولذلك قالوا ان هذه الوظائف هي كالحقائق كالغلاف الذي يحوي معنى العباد، يحوي معنى العباد. فإن كان فيه معنى العبادة قبل، وإن لم يكن فيه معنى العبادة تخيل أنت معك حقيبة، حقيبة وضعت فيها قمامة، وضعت فيها قمامة، إذا هذه الحقيبة قيمتها ما فيها، وآخر وضع فيها ذهب، هل لمجرد أنها حقيبة تبي تسوي؟ كذلك أعمالك كالحقيبة، إما وراءها إما فيها قمامة وإما فيها ذهب، إما فيها إخلاص ومجامعة وإما فيها تخبط وعدم إخلاص. لكن دي اسمها صلاة ودي اسمها صلاة، بيقف العبد بجوار العبد، هذا يصلي وهذا يصلي، وده كله رفع الصلاة وده رفع عليه. إذا لو كان مجرد العمل هو العبادة يبقى الاثنين عبدوا، لكن في واحد عبد والثاني ما عبدش، صح؟ يبقى هو ده. يبقى اللي انا عايز تخرج بيه ويبقى مفهوم جل عندك ومسلمة من المسلمات وثابت من الثوابت لا ينفك عنك عندك، هو ان العبادة ليست هو الصور، انما العبادة هي معنى يظهر في هذه الصور. عشان كده قلنا اسم جامع، اسم جامع، جامع يجمع كثير جدا من الصور والمعطيات، كثير جدا. عشان كده قلنا ايه معنى عام لا يتنزل على ايه على صورة محدودة، وصف مخصوص بل ايه يتنزل على صور شتى. لكن المشكلة مش في الصورة، المشكلة في المعنى، المشكلة في المعنى. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية، الاكياس دي اللي هي الاعمال بحسب ما فيها،

طب ده الكلام النظري. واقع الاعتقاد عندك ايه؟ احساسك دي في قلبك. الرأي اللي احنا رغيناه ده في المرة الصديقة وهذه المرة. هذا الرأي. لما يبقى عندك احساس. معناه ايه عندك؟ تستفيد منه ايه عمليا في قلبك؟ وفي ذلك وتصورك. تستفيد منه انه يصير نوع من الاعتقاد والتصور القاضي على كل اعمالك. في تصور هيتكون عندك اعتقاد هيتكون عندك هذا التصور هيقضي في كل اعمالك. يعني ايه هيقضي؟ هيحكم بايه؟ هيحكم بان كل عمل تعمله هتبقى دايما حريص على الاطمئنان على المتابعة. وكل عمل تعمله هتبقى دايما حريص على الاطمئنان على مين؟ على الاخلاص. يبقى كأني فهمت لمعنى العبادة بالمعنى الشرعي المنضبط هيتكون منه اعتقاد وتصور يقضي في كل عمل. مش هتبقى نقول معاك ماشية بالدواسة. بل هيبقى خصوصا لما تيجي تعمل عمل مش هيبقى همك انك تجيبه وخلاص تخطبه وخلاص. لا. هيبقى من جهة تنظر في الاتباع ومن جهة تنظر في قضية الاخلاص. واضح كده؟ طيب. الاذان. هي جملة الفائدة التي يمكن ان تخرج بها من خلال معنى العبادة. لكن الكلام هذا كله منصب يا اخوان فيما يتعلق ببيان الهدف الاول من اهداف طلب العلم. الهدف الاول من اهداف طلب العلم وهو اقامة الغاية. انت طبعا معنى العبادة هذا يهمك اهمية يعني الهواء بالجسد واكثر. او اهمية الهواء بالحي واكثر. لماذا؟ لانك ان لم تعرف هذا المعنى قد تختل منك العبودية والعياذ بالله. واذا اختلت منك العبودية قد تختل منك الغاية التي انت ما خلقت الا لها. وهذا هو فائدة العلم. فائدة العلم ليس انك تكون مثقف صاحب كلام وصاحب لسان. هذه فائدة منقوطة وفائدة يعني نقوى قطع السلامة يعني الاستغناء عنها اولى. لكن فائدة العلم هو تصحيح التصورات التي تستقيم بها الاعمال سواء اولا اعمال القلوب واعمال الجوارح. فاذا اذا قلنا ان الهدف الاول من تعلم العلم وعلم العقيدة على الخصوص هو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لها. وهذه الغاية التي اجملها الله عز وجل في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لان لزاما ان تعرف معنى العبادة وقد عرفت معنى ذلك. اكتب بقى وهذه الامور واكثر منها لا يستطيع العبد ان يحصلها الا بالعلم بعد فضل الله تعالى. الا بالعلم بعد فضل الله تعالى. ولذلك الهدف الثاني. يبقى احنا في الكلام اللي سبق يا اخوان تكلمنا في تلك المقدمة التي قلنا انها ضرورية. تكلمنا عن ايه؟ عن فضل العلم وعن شرف انتسابه اليه وعن اهميته اجمالا وانه من اعظم العبادات لانه الجار لكل خير. مش كده؟ وبعدين قلنا ان هذا العلم طالبه والسالك في مسلكه يسلك طريقا اليه لابد ان يكون هادفا الى اهداف. لابد ان يكون له غايات يقصدها من تعلمه لهذه العلوم وخاصة علم العقيدة. فقلنا ان اول هذه الاهداف وعلى رأسها تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجله. يبقى كأن لي اجابة سؤال عندك. لماذا انت تتعلم؟ لماذا انت تتعلم؟ ولماذا تتعلم علم العقيدة على الخصوص؟ لماذا؟ هتكون الاجابة انك هتقول ايه من ضمن الاجابة يعني ما خلقت الا لكي اكون عبدا. وهذه العبادة هي معنى شرعي عظيم لا يمكن تحصيل مقتضياته الا بالايه؟ بالعلم. فلتحقيق هذه الغاية لابد من التعلم. انا اذا نتعلم لإقامة هذه الغاية. دي اجابة لهذا التساؤل الذي طرحناه في اول دروسنا. والهدف الثاني الذي تهدف اليه. طبعا الهدف الاول ده ممكن يعني عايز اقول ان الاهداف اللي احنا هنذكرها هي رؤوس الاهداف وملوك الغايات. الغايات كثيرة جدا على رأسها وملوكها التي سنذكرهم. اربع او خمس غايات هي ايه على رؤوس، لكن الغايات كثيرة جدا. الغايات لكن هذا ملاكها. وقد يكون انسان يقف عند غاية معينة بس مجرد انه عايز يصحح دينه وخلاص على كده، وده يخص منه، ولكن يبقى راضي بقدر الحل. وقد يكون انسان يبقى هدفه غاية والثاني اكثر والثاني اكثر، لكن لابد تعرف ان هذه الغايات بمثابة تخصيص المصاب لطالب العلم، وان هذه الغايات بمثابة ضبط النية والعزم لمن عزم على طلب العلم وسلك الطريق الذي يلتمس فيه العلم. لابد ان تعرف ذلك وتتنبه اليه. فالغاية الثانية من رؤوس هذه الغايات وملوكها الدخول في خير الامة. الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية. الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية. الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية. لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل وصف أمة المؤمنين من خلال كلامه الذي خاطبهم به، من خلال كلامه سبحانه وتعالى الذي خاطبهم به لأنهم خير الأمة. ولكن هذه الخيرية ليست بمجرد الأماني والادعاء، ولكن هذه الخيرية ليست بمجرد الأماني والادعاء حتى يحقق العبد شرطها، حتى يحقق العبد شرطها. والشرط جاء مع المشروط. وهذا السياق له معنى الشرطية. هذا السياق الخبري له معنى الشرطية. وكأن القول تكونون خير أمة إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. تكونون خير أمة إذا أمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وكما هو معلوم أن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. أن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، بمعنى إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط. فإن لم يكن إيمان ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر يبقى إيه؟ لا خيرية. فإن لم يكن إيمان ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فلا إيمان. وإن كان إيمان وأمر بمعروف وإن كان إيمان وأمر بمعروف ونهي عن المنكر كان إيه؟ كانت الخيرية. فلا بد من تدبر هذا المعنى ومعرفة كيف يكون. هذا الخبر جرى مجرى سياق الشرط، يعني هو خبري اسكت خبري ان هو كنتم خير امة اخرجت الناس، يخبرنا الله عز وجل، لكن هو مقتضي لسياق شرطي، يعني تكونون خير امة اذا امنتم بالله وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وبهذا يتضح ان العبد لا يكون من خير الامة، ولا تكون أمة المسلمين عموما من خير الأمم الا اذا حققت ذلك الشرط الذي هو مشترك للخيرين. فلن تكون انت من خير الامة ولن تكون ممن هو نائل للخيرية الا اذا حققت شرط تلك الخيرين، وهو الايمان بالله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الايمان بالله هو قضية الوجود، وهي العبودية من جهة والتقوى من جهة والايمان من جهة، وهو الامر الذي يصد فيه طلب كل علم، وهو الامر الذي يعني ينبغي ان نعنى بدراسته وتعنينا قضاياه في موضوعنا ودراسة العقيدة على الخصوص. فهذا الامر لا يحصل الا بعلم الايمان بالله، والمراد وتؤمنون بالله مش مجرد الايمان بالله فقط يعني كركن من اركان الايمان الست، بل ان التعبير عن الدين كله وعن الملة وعن الانتساب الى الملة بما فيها، التعبير عن ذلك كله يكون في خطاب القرآن دائما بألفاظ منها الايمان بالله. الايمان بالله، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، امنوا بالله ورسوله، يعني هو الخطاب يقول يا ايها الذين امنوا، يعني يا الذين امنوا امنوا بالله، يعني استقيموا على مقتضيات ذلك الايمان، ايمان بالله والايمان بالكتب والايمان بالرسل واليوم الاخر خيره والقدر خيره وشره والى غير هذا. وطبعا ده داخل في المقتضى العمل بما امر والانتهاء عما نهى والتصديق بما اخبر سبحانه وتعالى. قال فالايمان بالله ما هواش مجرد ركن واحد من اركان الست، بل هو تعبير عن عموم الملة والايه والدين، كما يقول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذا كان تعبير عن ايه، وكما يقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مرسين الايمان بالملائكة والايمان بالكتب والايمان بالرسل داخل في ايه، داخل في هذا التعبير، داخل في هذا التعبير. فالايمان بالله بما يحويه من عموم الملة والدين هذا امر عظيم واسع، وهذا امر لا يمكن لاحد ان يتعلم مقتضياته فضلا عن العمل بها الا بالعلم، هذا امر واسع امر واسع جدا. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرغم من انه من ضروب الايمان بالله. يعني شوف الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ده بيسموه عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. فين العام؟ العام فين؟ تؤمنون بالله عام، لأنه الإيمان بالله داخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإيمان بالله داخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا مش داخل؟ نحن قلنا بقى الإيمان بالله دي تعبير عن عموم الملة والدين، وتعبير عن إقامة الدين كله، عن إقامة الدين كله. فلما يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والإيمان بالله داخل في ده، فده من بداية عطف العام اللي هو تؤمنون بالله على الخاص اللي هو ايه، تأمرون بالمعروف وتنهون، لان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جزء من وتؤمنون بالله. وهذا في سياق القرآن كثير، هذا في سياق القرآن كثير، وفي تركيب القرآن البلاغي كثير، اللي هو مسألة عطف العام على الخاص او عطف الخاص على العام، مثلا في كتابة في قوله تعالى الذين والعصر ان الانسان في القصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ومن المعروف ان العمل داخل في الايه، في الايمان، او العمل الصالح من جملة الايمان، فبيعطفوا بل وبعدين بعد العمل الصالح كله تواصل بالحق، مع ان التواصل بالحق جزء من ايه، من العمل الصالح. تواصل بالحق ده معناه ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او الدعوة او البيان او النصيحة، وده جزء من ايه، من العمل الصالح، جزء من العمل الصالح اللي هو تواصي بالحق، والتواصي بالصبر جزء ايضا من العمل الصالح. فشوف عطف العمل الصالح على الايمان، وعطف التواصي بالحق على العمل الصالح، وعظم التواصل الصبر على تواصل الحق. فده بيسموه من باب عطف الخاص على العام، لان العمل الصالح اخص من الايمان وعطف على العام، والتواصل الحق اخص من العمل الصالح وعطف عليه. مفهوم؟ فده موجود في سياق القرآن، ان يعطف العام على الخاص او الخاص على العام. وبيكون تقديم الخاص على العام او تأخيره وخاصه بالذكر وعطف هذا على ذات من باب اعطاء اهمية للمذكور، لانه لا شك ان الذكر يجلي معنى المذكور اكثر من التضمين، او بيسموه التصريح اقوى دلالة من التضمين. التصريح اقوى دلالة من الايه؟ من التضمين. يعني انا لما اقول يعني يا اخي كل من الطعام، انا كل ضيف عندي مقدم له طعام، كل كل من الطعام، فيفهم ان انا بامر بيأكل، وهو لو اكل من اي طعام حتى لو خبز بس بلا اذن هيبقى اكل. لكن لما اقول له كل من اللحم وكل من الثريد مثلا يعني، وكل من الخبز وكذا، واسمي له، فلا شك ان دلالة الامر في الوقوع على المذكور يكون دلالة في المذكور اقوى من الدلالة في التضمين، من الدلالة في التضمين. يعني لما اقول له مثلا كل طعام، طعام ده متضمن اللحم والسرير والخبز، لكن لما اقول له كل سرير وكل لحم وكل خبز، او اقول له كل طعام ولحم، ما كلمة طعام ده حكاية اللحم، يبقى انا بخص ذكر اللحم ليتأكد المعنى المراد من الفكر، هو الامر مثلا او النهي مثلا. مفهوم؟ فهنا عندما يقول الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو لو قال عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس تؤمنون بالله، هيتضمن ايه؟ الامر المعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة والزكاة والحج كله. لكن لماذا يخص بالذكر امر وقل المنكر؟ لعظم اثرهما في هذا الامر والخيرية، لعظم اثرهما. فقد يعمل العبد بكثير من المتضمن او المقتضى ويترك البعض، وقد يكون هذا البعض المتروك هو اهم ما يشترط للقضية من المتروك. انت تقول واحد كل من الطعام ذات الخبز يترك اللحم، وانت عملت له لحم اكراما له مثلا، يريد ان ايه؟ هو ترك اللي انت عانيته بالامر، فتضطر هنا ايه؟ تصرح له حتى يعرف. واضح؟ الله عز وجل ما بيصرحش على الصراع، تعالى الاعمال، ولكن لمزيد من حتى تنزل الخطا على المخاطب ببيانه، يعرف ان الامر معروف عن المنكر، وان كان داخلا في الايمان، الا ان ده بالذات مهم جدا في القضيه الملزمه او المشترطه وهي الخيريه. يعرف ان المنكر مهم في الدين، ومهم لصلاح الحال، ومهم كقرب الى الله، ومهم كمقارن مقارنة الإيمان، لكن هو له أهمية خاصة في الخيرية، في الخيرية، أن تكون من خير الأمة، وأن تميز، مفهوم؟ فلا شك أن المؤمن الذي لا يأمر مؤمن، ما لم يكن الأمر متعالي يعني داخل قصة الإيمان، ودي قضية بعيدة، مش موضوعنا، أو النهي داخل قصة الإيمان، ودي قضية بعيدة، لكن عموما اللي هو اللي يلتزم بجانب معين من الدين، يقول والله انا راجل بصلي وبصوم وحالي، لا شك ان هذا الانسان على قدر من السلامه في دينه، لكن على نقص شديد. ولا شك ايضا ان هذا العبد، هذا النقص الشديد لا يجعله مميز في دينه، ولا يجعله سطوه في دينه. لان الدين يا اخوان قسمين، الدين قسمان، قسم ذاتي بينك وبين ربك، طبعا الدين كله بينك وبين ربك، الدين كله بينك وبين ربك، مفيش دين بينك وبين الخلق، لكن في دين، في جزء من الدين وقسم من الدين، قسم من الدين بينك وبين الخالق لا يمس غيرك منه شيء، لا يمس غيرك منه ايه؟ شيء. زي زي الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة وما شابه، هذا القسم هذا القسم من العبادات وهذا القسم من الدين، عشان نسميه عبادات لانه هو العبادات من ده ومن ده، هذا القسم من الدين ذاتي، وكيف التعبير سميه ذاتي، لا يمخ غيرك منه شيء، وقال بيصلي في صومعته وبيذكر ويسبح ويحمد، ما حدش متضايق منه ولا هو له دعوه بحد ولا حد له دعوه بيه. وهذا القسم يقوم به سائر المتدينين، كل المتدينين او كل المنتسبين للدين يقومون بهذا القسم. والقسم الثاني، والقسم الثاني من الدين هو القسم الذي يكون بين العبد وربه لكن يمس غيره، يمس غيرك بقى، حاجه بتعملها هي لله بينك وبين ربك، لكن بتمس غيرك بالضروره، تمس غيرك من ايه؟ بالضروره، زي النفقه على الولد، وزي القيام برعيه الولد والاهل، وزي بر الوالدين، وزي النصح في الدين، مفهوم؟ وزي ولاية الوالي وإمارة الأمير وتعليم المعلم ودعوة الداعي ونصيحة الناصح وإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ده إيه؟ قسم من الدين ولا مش قسم من الدين دي؟ قسم من الدين واسع، لكن يمس غيرك، يمس غيرك، يعني هذا الأمر تتعبد به لله لكن يمس غيرك، مفهوم؟ يمس غيرك بالسلب أو بالإيجاب، يعني لما الإمام يقيم الحد مثلا يصلي ركعتين، إذا صلى ركعتين هذا بينه وبين ربه لا يمس فيه شيء، لا يمس غيره منهما شيء، لكن لما يقيم حد هيترتب عليه ما تعبد لله بإقامة الحد اللي هيمس المحدود في وقوع الحد عليه. تقول ايه؟ لما الإنسان ينصح نصيحة أو يأمر أمرا من المعروف لا شك انه يعمله لله بينه وبين ربه، لكن حيمس المأمورين، لما يربي ولده، لما يربي اهله، لما يقوم بحياته، وهكذا، لما ينهى، لما يمنع ظالم، لما انصر حاجة ظالما او مظلوما، كل هذا ايه؟ انواع قسم من الدين بينفعل به العبد لربه لكنه يمس فيه غيره. القسم الثاني كثير من الناس لا يقيمونه ولا يحسنونه، وبدعوة خلينا في حالنا، فكثير من المتعبدين والمتدينين والمنتسبين الى الدين يقيمون الجزء الاول فقط، الجزء الاول فقط بدعوة ايه؟ ان انا راجل في حالي وانا بعمل اللي علي، وانا واحد من الناس لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت ولا تعديت، قال اصلي واصوم، فاذا قيل له كيف بمنكر تراه، وكيف برعاية من عيتان، وكيف بامر توليته، وكيف بنصح تركته، وكيف وكيف، يقول لك ايه؟ انا في حالي. وقد يحتاج لترك هذا بيمر من الدين، طبعا هي اهواء، الاستدلال بها اهواء، يعني مثلا يقول لك ايه؟ لا تركب عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الاستدلال بها باطل في حق لكن باطل، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، من مقتضيات الاهتداء القيام بقسمي الدين، لانك انت لن تكون مهتد وانت تعرف القسم الدين، انا ساكن مهتدي وانا ساكن يوم معروف والنهي عن المنكر والنصيحه والرعايه وعلى ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا انا مهتدي ترى ضال، مع اني بلبس جبل فرد وبطلع عمره وبصلي الفرد الفرد وماتي السبحه وبقرا مصحف وانا ضال زي ضال، لان تارك قسم الدين عمدا، ولما بقى طلب بيه بانكره، فده من الضلال البعيد. ولذلك انت ترى ان كثير من الناس ممكن جدا يبقى تحت ولايتي وتحت رعايتي او تحت سلطاني او في عملي او في قبضتي او يرى ذلك او يعلم ايه في بيتي او في غيري من المنكرات، لا يقوم تجاهها بشيء، ما يكلمهمش حتى كلمه، ما يحاولش معاهم محاوله ابدا، ولما تيجي تكلمه يقول لك ربنا يهديه، والله انا بالنسبه لي ما بسيبش فرض، وانا بالنسبه لي الحمد لله بعمل اللي عليا، ومتخيل انه يعمل ما عليه، لانه فصل بين قسمي الدين، فصل. ولذلك ممكن تلاقي واحد خارج من المسجد وصير حاطط كبر ورايح يحضر فرح في نادي فيه من الفجور والفجور من الله به عليه. ويقولك احنا صليت العشاء وانت فرح وبعدين جيران الناس بيزعلوا فيه. طب ده منكر كان لا تنكره، وان لم تستطع ان تنكره فتبرا الى الله منه، لان براءة القلب من انكار المنكر. اذا لم تستطع ان تفعل اكثر من انكار القلب، فمثلا يقال هذا ايه، انا لا بشارك ولا بعمل ولا بسوي، والحمد لله صم تصلي، الحمد لله كذا وكذا. فيفرق بين قسمي الدين ويكتفي بالقسم الاول اللي هو الذاتي الذي لا مس غيره، فبيترقب عليه سكوت عن المنكر، اقرار بالمنكر، يترقب عليه انه يبقى تارك لما يجب عليه، متخلف عما امره الله به، مترقب عليه انه قاعد مع الظالمين فهو منهم، او مع اهل الفجور فهو منهم، مترقب عليه بواح كثير جدا، وهو يقول انه مقيم لما هو عليه، بسبب انه تصور ان الدين هو القيام بالقسم الاول، القسم الذاتي اللي هو لا يمس غيرك. ودي واقع فيها كثير منا الا من رحم الله عز وجل، كثير منا واقع في ذلك الا من رحم الله عز وجل، انه بينظر للدين انه حتى ان رغم الابدات والنساء متبرجات والبنات متبرجات وفتور ما بيكلمهمش حتى كلمه، ولما يتكلمته مش بيحاول معاهم بالجاهد، طبعا محاولته مجاهدته في الشهاده يوم القيامه، لكن لا ده هو لا بيحاول ولا بيجاهد ولا حاجه ابدا، ده هو ايه مكتفي ان هو الحاج علي او الحاج زيد او الحاج عبيد، وانه راجل بيصلي وبيطلع يحج كل سنه وبيفتح رجله يفرقوا. لكن كل ده من المراه والاولاد والبنات والتلفزيون في البيت والفجور والاختلاط، دي ربنا يهدي، ربنا يهدي، ده المقابل. يبقى هو في الحق ومحسن ان هو راجل بيصلي، اما ظلمه فده الانفصام، الانفصام في شخصية المسلم، انه يفرق بين قسمي الدين، فوجه الدين طبعا. والقسم الاول، القسم الاول اللي هو لعين قسم العبادات الذاتية، ده جسد روحه في القسم الثاني. يعني الاسلام لو صار نسك يبقى دين كنسة، دي دين كنسة بالضبط. يعني ايه دين الكنيسه؟ يعني تخش تعمل شويه ترانيم وشويه حركات وتروح، وبعد ما تروح ليس هناك للدين سلطان وليس للدنيا والدين وجود، سواء قل فجور سواء دين خنا اي حاجه، انت ما دمت بتروح المكان ده وتعمل شويه التكنسات دول خلاص انتهت. فصار الدين برضه عند كثير من المسلمين دين سلفي، ما دمت بتخش تعالى الله اكبر ترقع الركعتين وفي ايدك السبحة انتهت خلاص قضية، لا الفرع عريان الرجل مش عارف ايه ضد الغرب، الكلام ده كله كلام ايه ربنا يهدي. لكن انت ايه، فتحول الدين جسد بلا روح. حتى الكلام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى نوع من انواع التطرف، ونوع من انواع الايه الزيادة، ونوع من انواع درج ادب التعدي. لكن انت يا راجل يا اخواننا خلينا، انت حافظ قرآن ولا مش حافظ؟ فانت شغل نفسك بايه؟ احفظ قرآن، هو ده احفظ قرآن، كمالك ومال غيرك، مالك انت ومال ده ومال ده ومالك مال اختك ومالك مال امك، خليك احفظ قرآن، اقعد في الجامع طول النهار صلي ركعتين وصوم من الاثنين وصوم الخميس. هو ده ليه؟ الدين لو تحول وبقى 60 مليون كلهم بيصلوا هيبقى جسد بلا روح، جسد بلا روح. ليه؟ لانه مش هيبقى انفعال، مش هيبقى دين ليه وجود. لكن قوام ملة المسلمين وقوام ملة الاسلام بالذات الولاء والبراء، عشان كده قال كنتم خير امة اخرجت للناس خير من اليهود والنصارى وممن قبل اليهود وقبل النصارى، اخرجت للناس مش اخرجت للمسلمين، للناس، والناس دول من يوم ادم. بس ايه بقى علامة خيريتكم؟ الروح. ليه؟ ايه؟ عشان قدم الامر زي قدم المخصوص على العام، فامرونا بالمعروف، والامر بالمعروف معنى الولاء، وتنهون عن المنكر معنى البراء، وتؤمنون بالله. يعني ايه؟ تقيمون روح دينكم. فان قامت روح دينكم يبقى دينكم بقى حي، مش دين ميت. دين ايه؟ حي. حياتك ايه؟ في الامر ده. فأمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر. انا عارف عارفين ان الامر بالمعروف اذا الامر بالمعروف لا ده ما يوجد قضية اجتهادية ولا قضية شخصية، لانه لما نسأل سؤال نقول ايه هو المعروف، سؤال هو المناقشة عادي بينا ايه هو المعروف، لما نقول ايه هو المعروف يا اخي انت ايه المعروف اللي تعرفه قوله، مثلا انت متعلم ناس بتحرك وبتتضايق ما بتتخيل ما ينجر ينشطك ويعلمك وقف وقف، انت بتسمع كلمة معروف طول عمرك ونسأل ما تسمعها ساعه طول عمرك، ليه تصور عندك يعني ايه معروف؟ المعروف هو الدين، الامر بالدين كويس كوني في خلال قدامك طيب معروف ده دين المسيح احاول يعمل كده منكر ترى غيار ده صور المعروف، ده صور المعروف كويس قول انت بقى عمر حسن الكلام والمعاملة، يعني مثلا لو كلمته بما يحبه هو كلمته مثلا هو بيحب النساء قلت له والله يا ابني ما يهمكش اي مرض تعرفه اخليك معاها وكده صح؟ هو راجل بيحب كده، هو راجل لو كلمته حاجات دي بيبقى بيحبك لان انت راجل شايف مصلحته، لا مصلح طبعا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ابتداء اعتذر عن التأخير عن الموعد الذي ضربناه، لكن موعد درسنا كما هو من السادسة والنصف، لكن نظرا لعارض ارتبطت بأمر لا يمكن الانفكاك منه هو سببا لهذا، فاعتذر عنه اولا، لكن انا يعني على موعدي بإذن الله تعالى، ويمكن اللي جاء منكم يعني رأى ان السيارة موجودة من الصباح امام المسجد لكن كان الارتباط معين. وثانيا نحن ايضا على ترتيب درسنا من حيث الابتداء في كتاب شرح كتاب فتح المجيد كإعادة للأبواب المتقدمة، إعادة الأبواب المتقدمة التي وعدت بإعادتها. وكما أحب أن أبين أو كما ينبغي أن لا يخفى على بعضنا أنني لست نويا على شرح الكتاب مرة ثانية، يعني لا أتمه، إنما أبين الأبواب التي لها من الأهمية وفي نفس الوقت لم تسجل التسجيل المقبول، يبقى نظرا لأهميتها ونظرا لعدم وجود تسجيلا لها خاصة المقايير، ويذكر الطلب لهذا الأمر. وأيضا ينبغي أن نعرف أننا قبل الشروع فيما يتعلق ببيان منهج الكتاب وماهية الكتاب كمقدمة وتقديم، فإنه هناك من المقدمة ينبغي لكل طالب علم او متمثل بطالب العلم او سالك لهذا الطريق طريق التماس العلم ان يعرف بعض المسائل تكون بمثابة المقصد والنية التي تنضبط بها المقاصد والنوايا لكل من اراد ان يسلك هذا المسلك، وهو مسلك طلب العلم، مسلك طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. أن تسلك طريقا تلتمس فيه علم هذا له من المقاصد والعزائم والأهداف والمراد ينبغي أن تعرفه. مقدمة كما قلت هي بمثابة المقاصد والأهداف التي يحددها سالك طريق العلم من أجل تعلمه، وبالتالي نظرا لأهميتها ونظرا لأثارها في ضبط المقاصد والنوايا فكان لزاما أن ندرسه. وقد جرت العادة أي عادتي على تدريس هذه المقدمة بين يدي أي دراسة في ابتدائية، ونحن نتمثل الآن ابتداء كتاب، وبالتالي فيلزم التنبيه على هذه المقدمة حتى تتم الفائدة بإذن الله تعالى. أيضا هناك أخ أو بلسان معظم الإخوة يرجو مسألة المواعيد الدرس والتفكير بها وما شابه، وأنا كما قلت في مقدمة كلامي إن شاء الله تعالى المواعيد ستكون منضبطة إلا ما يقدره الله عز وجل، وأنا أجتهد أن الدرس يكون في الموعد الذي ذكرناه في 6:30 مراعاة للنساء والإخوة الذين يتأخرون ويأتون من أماكن بعيدة وما شابه. وأيضا قبل الكلام وقبل الشروع بالنسبة للسؤال السائلة المتعلق بأنها مدرسة، فالإجابة أنها يجوز لها أن تذهب، لأن هذا يعني لن يكون فيه ما يضرها أكثر مما هي فيه، يعني لن يزيد في الأمر شيء، وكونهم بنين فهي مطالبة بغض البصر وأنها تقوم بالعمل على قدر ما تتحقق منه مصالح دون مفاسد. وصاحب السؤال النازل انه لا بد من الوفاء بالنذر، النذر وان كان مكروه شرعا وان كان ليس من الخير ليس من السنه لكن لا بد من الوفاء به. يعني عندما يقول رجل ان نجح ابني فلله علي ان اذبح شاة او اذبح ذبيحه او اتصدق بمال او افعل كذا، فهذا نذر مشروط، هذا يعني ليس من السنه في شيء، وليس ايضا من حسن الادب مع الله سبحانه وتعالى. لكن اذا نذر ووقع على هذه الصوره مع كراهيتها لابد أن يوفي بالنذر، لأن الله جعل من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات شر الخلق الذين أتون في آخر الزمان في حديث البخاري قال ينذرون ولا يوفون، ثم يأتي اللي هو حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قال ثم يأتي من بعضهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. هذا الحديث درسناه، فهذا دليل على أن من علامات الذم ومن علامات سوء الدين أن ينذر ولا يفي، ومن علامات حسن الدين أنه يوفي بالنذر. لكن كل الإمكان ينشئ نذرا أصلا هذا مكروه، لكن إذا كان جاهل بالمسألة أو سبق أمره ونذر، وهذا يأكل إذا نذر مما نذره لا يأكل منه شيء إلا أن يكون قد اشترى، يعني لو قال نذرت لله بقرة لا يأكل منها شيء، لا يأكل منها. طب فنعود لموضوعنا، هذه المقدمة هتبقى مملاة من باب عموم الفائدة. احنا قلنا ان عشان تتم الفائدة معنا وبالنسبة للإخوان المتابعون معنا في الدرس الذين لا يخونون أنفسهم ولا يضيعون أوقاتهم، لا أقول يضيعون وقت لأني أحتسب عند الله هذا الوقت وأطلب الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، لكن الذي لا يؤمن تضيع وقتك وتخون نفسك بأنك تأتي مستمع، دي من تمام الخيانة. ليه تأتي مستمع؟ دي من تمام الخيانة. ليه؟ لأن أنت بتقعد وأنت تعلم تماما أن هذا ستفلت منك، يبقى عالم أن أنت هيضيع منك هذا الأمر وترضى بضياعه، وأنت عارف أن هذا الأمر هو رأس مالك، وعارف ان هذا الامر هو زاده اللي هو الايمان والعلم، العلم لانه هو مفتاح العمل الصالح سواء كان عمل قلب او عمل جارحة، والعمل الصالح هو مفتاح رضا الله عز وجل والجنة، او سبيل الى رضا الله عز وجل والجنة، فيبقى المفتاح لهذا كله هو العلم، لانه الامر يبتلي بالعلم، فبيضيع منك وانت بتيجي تجلس وترضى بضياعه، يبقى دي خيانة، حاجة خيانة. فلابد من وجود الكراس، لابد من وجود الكراس، ولابد من المتابعة والكتابة، لازم. عشان كده في كتير من الوقت مملاء في تنبيهات في توجيهات في تعليقات، وانا طالما ذكرت بهذا الامر وانا اعرف ان كتير من الناس هو ومدمن السماع، مدمن في السماع وبيكتفي بهذا ويطرب لهذا، وعنده طرب يقعد كده ينبسط قوي انه يقعد يسمع كده والكلمه دي طيبه والكلمه دي جميله والمساله كده، وهو لما تساله في المره التي تليها عما سمع في المره السابقه لا يحسن منه شيء. ليه؟ لانه يعني ده بني ادم، وكما قال الاولون العلم صيد وقيده كتابته او شباكه كتابته، العلم صيد وشباكه كتابته، عايز تصطاد الصيد ده تكتب، لابد ان تكتب، لابد. هذه المقدمة كما قلت لابد منها، وكما قلت هي السنة التي أمضي عليها فيما يتعلق ببداية المدروسات. مذكرة، كتاب، مبحث دايما في بدايته. حتى يمكن الإخوة المنتظمون في دراسة المعهد أيضا عند بداية الدراسة بنعطيهم هذا المبحث أو هذه المسألة، لأنها كما قلت من أسباب تعيين المقصد من طلب العلم. فاكتب بقى عندك كده عشان يبقى إيه زي ما قلنا الكلام مكتوب ومنظم. أهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص. أهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص. أهداف طلب العلم على العموم وطلب العقيدة على الخصوص. ما هي الأهداف التي يهدف إليها طالب العلم؟ أنت جاي هنا ليه؟ عشان أتعلم. ليه تتعلم؟ أنا سؤال بسأله لك، سؤال بسأله الآن، عايز إجابة، عايز ناس ترفع عليها وتجاوب. لماذا أنت آتي؟ هتقول لي بتعلم. لا درس علم، درس خير، ماشي. ليه؟ لماذا تتعلم؟ قول. تصحيح المعتقد الذي تدين به لله عز وجل، بس فقط. طبعا ده صح، لكن فقط نقول تصحيح المسلك الذي ينبني على المعتقد، يعني تصحيح المعتقد وبين تصحيح المسلك اللي هو العمل. كلام صحيح بقى، كويس. وايه تاني نقول؟ كيف يقي، كيف الرباط بين العلم وتقوى النار، كيف ذلك؟ يعني هو لازم مجرد ما يتعلم يبقى واقع اهله، مجرد ما اتعلمت ابقى واقيت اهلي. ما هو ده يقول مسلك، يعني بنفس انت الكلام اللي هو قاله اللي هو تصحيح المسلك، او بقول تصحيح المسلك هو نفس الكلام. ان الراجل عايز يقول ان انا المسلك الشرعي ينضبط يتصحح، بصلي عايز اصلي صح، عايز اتعلم الصلاه صح مثلا. اما كلام علم عموما، علم العقيده مثلا، ان انا عايز اخاف من ربنا فعايز اخاف صح، عايز اتوكل صح، عايز احبه صح، عايز ارجو صح، عايز اعبده صح، عايز اقلله صح وربيه صح مثلا. ايه تاني يقول؟ انت خلاص ومش مطلوب من الناس كلهم ان يكونوا عاملين بالمعروف، لكن كل الخلق مخلوقين للعباده. تحقيق ده عايز تحقيق الغايه التي ما خلق الله الخلق الا له. نقول لك ده، لكن انت تتعلم ليه؟ قال عشان تفوز. كيف تفوز؟ هتفوز ازاي؟ هتفوز لو عملت ايه؟ يعني انا مجرد اتعلم، مجرد ان انا خدت معلومه، يبقى انا هفوز بسعاده الدنيا والاخره؟ والعمل ما كويس بقى، العمل دي واحده. هو قال العمل، قال المسلك، واحد قال العمل، واحد قال قوى لكم، يعني العمل نعمل عشان خاطر يبقى صح. يا دكتور يوسف فكر كده، فكر، قول يا اخي. لو الاخذ يبقى اخذ. ان تتعلم حتى تدعو، ان تتعلم حتى تدعو. انا عايز ما مش انا انا انا انا اريده من سؤالكم هدفين، سؤالي لكم وقبول اجاباتكم. الهدف منه أمرين. الأمر الأول هو تنشيط أذهانكم قبل أن تتلقوا ما ينبغي أن تتلقوه، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلقي المسألة على أصحابه رضوان الله عليهم ثم يجيبون عنها بإجابات مختلفة قبل أن يعرفهم الجواب الصحيح، وهذا حتى يعني يستثير هممهم ويكتشف تركيزهم وتفكيرهم. ده هدف. والأمر الثاني هو ان انت تخبرني بما عندك انت نفسك، مش عايزك تألف سبب، انت اسأل، حدثني بما عندك. انا بسألك سؤال، اعتبر بيني وبينك سألت كده، انت اخي جاي تتعلم ليه؟ سؤال بيني، كل اللي في قلبك، كل اللي في عندك، لكن ما تجتهدش كنوع من التعلم. قول كده، قول انا جاي اتعلم عشان ادعو، جاي اتعلم عشان اهو بدل ما انا قاعد. قول اللي عندك، لانه اللي عندك لو وافق الصواب فخير، ده من نعمه الله عليك، وان لم يوافق يبقى يصحح لك. قول يا اخي، قول في الاخر خالص. انت يعني انت جاي تتعلم عشان ترفع درجه، مجرد ما تبقى عندك علم وخلاص. لا يعني انت جاي هنا وحاطط في نيتك انك عايز ترفع درجه، بدك تحصل شويه علم ترفع بهم درجه. طيب انا مش بنكر عليك، انا بسال عشان ابقى فاهم. انت نفسك وانت جاي في نيتك ايه، وانت خارج من بيتك رايح تتعلم. طب العلم ده فضيله زي ما هنقول الان، وشيء عظيم جدا. قول يا اخي. نعم، قول يا اخي. يعني عايز، طب ليه تعمل ما تعلمه ليه؟ لان خايف ترضي ربك، لانه فعلا رضا الرب ده غايه عظمى كل الناس لابد انها تحققها. قول. وما خلقت، يعني انت خارج من بيتك وانت مصاحب الآية دي، ولا من خلال الكلام

حتى نقول خطأ أو صواب، مش من باب تتصور أي. هذه المقدمة تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الكفار أميرا إياه بما قال الله تعالى: قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنت ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي. هذه الصورة التي قلت كلماتها وعظمت معانيها هي منهج متكامل للقضايا كثيرة، أعظمها قضية الولاء والبراء. ثم من ضمن هذه القضايا الكثيرة التي هي أدنى هذه القضية التي ذكرتها أشرت إليها هي معنى العبادة. يقول الله تعالى قل خطابا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من صار على منهجه واهتدى بهداه: يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون. وتكرار أسباب النداء يكون إيه سبب إيه في اللغة؟ يا أيها الكافرون، يعني هي بالياء وبالضمير وبالألف واللام، نعم، لكي يصغي تمام الإصغاء ويلتفت تمام الالتفات ويعرف أن هناك تنبيه هام. لو قال يا كافرون قل يا كافرون لا يعبد ما تعبدون، كلام صح ولا غلط؟ صح، مش غلط، فلو كلغة مش على القرآن مش على الآية، مفهوم؟ ولو قال يا أيها الكافرون من غير أيها الكافرون من غير يا برضه إيه النداء صحيح وهيستسمعه، لكن جاء يا وأيها وأل عشان يصغوا. ثم صب عليهم القضية صب قضية الولاء والبراء، أولا قضية معنى العبادة: لا أعبد ما تعبدون، لا يقع مني انفعال بالطاعة والانصياع والاستجابة والطوائل خير لما تعبدون. وهنا سماهم عابدين لما يعبدون، وصف أفعالهم بالعبادة لكن لغير الله، ونفى عنهم أن تكون أعمالهم لله عبادة، فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا وقف، سمى نذرهم وذبحهم واستغاثتهم ودعاؤهم للأصنام عبادة، ولم يسم ذبحهم ونذرهم واستغاثتهم لله عبادة. شيء عجيب، الكفار الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الله وعبدوا غيره، شكرا ليه؟ ولا عبدوا الغير بس وما سموا مشركين ليه؟ يعني أشركوا، يعني عبدوا الله وعبدوا غيره. فإزاي يتسمى فعلهم للغير عبادة ولا يسمى فعلهم للرب عبادة؟ هو نفس الفعل، واحد يذبح بقرة ولا جمل ولا ناقة لله، ونقل هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، راجل عمل كده، قسم الاسم وذبح لله شويه والاصنام شويه، صلى لله شويه والاصنام شويه، دعا الله شويه والاصنام شويه، يبقى المفروض عبد الاثنين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، ده المفهوم العقل يقول كده، وانتم عابدون انا مش اعبد اللي تعبدوه مع انكم تعبدوا ربي، فانا مش اعبد ربكم، مش اعبد معبوداتكم، لكن ده نفى عنهم عبادته لربي مع انها تقع منهم، واثبت لهم ان افعالهم هي التي تقع مصطلح عباده. لا اعبد ما تعبدون، مش ما لا تعبدون، ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، لا في الحاضر ولا في المستقبل حتى، ولا انا برضو في الحاضر ولا في المستقبل، لا يعبد الان يعني لا حيشرك بالله الان ولا بعد، عزم على الايمان ابدا. هنا السر بقى، لماذا جعل او وصف افعالهم لغير الله بانها عباده، ولم يصف نفس الافعال التي هي لله على حليل مش عموم الاعمال منهم بالذات، منهم لانهمش كل اللي يعبد لكم مش عابد، لا بقول لهم انتم عابدين اللي عبدتوهم ومش عابدين لربنا، ده المعنى عايز اوصله لك. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، يبقى اثبت ان هم ايه على غير عباد، وتصرفاتهم تسمى عبادة، انهم عابدون، والعابد الفاعل للعبادة الفاعل. وبعدين كيف حق الرب تبارك وتعالى؟ قال ولا انتم عابدون ما اعبد، نفع عنهم عبادة ربي، مع الرغم من انهم ينزلون ويسبحون ويستغيثون ويدعون، شكرا ليه؟ فلماذا؟ يعني انا هجاوب عشان، لانهم تحققت عندهم وفيهم معنى العبادة بشرائطها لغير الله، ولم يتحقق معنى العبادة وشرائطها في حق الله، تحققت في غير الله ولم تحقق في حق الله، فاستحق الوصف لأن الشرط يدور مع المشروط والوصف يدور مع الموصوف الذي لا يترتب الحكم إلا عليه. يعني أنا لما أوقف حكم على وصف يبقى متى يوجد الحكم؟ إذا وجد الوصف. كل سائل مسكر خمر، متى يوصف السائل بأنه خمر؟ لما يتوفر فيه وصف الإسكار، صح؟ لكن مش كل انتهاء الخمر. فكذلك العبادة لا تصير العمل لا تصير عبادة. لا زي السائل ما يصيرش خمر الا ما يبقى مسكر. فالعمل ما يصيرش عبادة الا ما يتوفر فيه وصف. السائل ما بيصيرش خمر الا ما يتوفر فيه ايه؟ وصف. ايه هو الوصف؟ الاسكار. نص نايم والنص عربي نايم. السائل لا يصير خمرا الا ايه؟ بعدما يتوفر فيه وصف الاسكار. صح؟ يبقى لو عندي سائل امتى اقول عليه خمر؟ لما يسكر. ما بيسكرش مش خمر. طب العمل امتى تسميه عبادة؟ لما يتوفر فيه وصف برضه. لما يسكر. على وزن السائل. طب ايه الاسكار بتاع العمل بقى؟ اللي هم يعني الوصف المقابل اللي هم ايه؟ موافقة الشرع والاخلاص لله. ده الوصف اللي لازم يخش في العمل عشان يبقى عبادة. زي الاسكار اللي لازم يخش في السائل عشان يبقى ايه؟ خمر. مفهومة ولا ايه؟ طب الوصف ده مين اللي بيحدده؟ مين اللي حدد الوصف؟ مجلس الشعب ولا هيئة الامم ولا؟ ها؟ شرع. لان ده عمل حكم شرعي. فلا بد ان يكون الوصف شرعي لازم. فاللي حدد وصف الاسكار في الخمر شرع. قال ايه الشرع؟ قال ما اسكر قليله فخسيره حرام. وزي ما جاء في قول عمر الخمر ما خمر العقل. او في الحديث ايضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشرع هو اللي قال لي بقى حكايه الاسكار دي مش انا اللي ايه؟ اللي انا من عندي ولا اجتماع ولا عقلاء ولا مفهومه ايه؟ فكذلك مين اللي قال ان العمل اي عمل سواء كان شقلبه سواء كان كلام سواء كان يحط رجله في الارض يطلع فوق ينام ينام على اي عمل امتى يبقى عباده؟ يقول لك بنية صاحبه لو نوى بعباده اعماله. يعني لو واحد اتشقلب فكروبات حط راسه تحت رديته ونوى بعباده يبقى عباده. لا مش شرط كده. ده الشرط موافقة الشرع اللي يتكلم بيه او موافقة الشرع هو ايه؟ مع واحد مساعدة حد يكون وصفين ثلاثة بعض. مش شرط وصف واحد. ممكن الحكم يبقى ايه؟ متركب على وصفين ثلاثة. مش شرط واحد. فهنا في العمل الحاجتين الاخلاص والمتابعة. مين يا عم اللي قال اخلاص المتابعة دي؟ ده كلام علماء. كلام في الكتب بيضحكوا بيه عليهم. لا يا اخي ده ثابت بالكتاب والسنة. فين كتاب والسنة اللي قالوا كده؟ قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكما في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته الذي أشرك. طيب أو تركته الذي أشرك دي مع قول الله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحد دل على شرط الإخلاص وغيره من الآيات والحديث. بس أنا بس بقى إيه بوش من الكلام. وفي الآية في نص الآية الأولاني فليعمل عملا صالحا. وإيه في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. واضح كده؟ يبقى معناه ايه؟ لازم العمل يكون على وفق الامر اللي هي ايه؟ من كان يريده منه. فليعمل عملا صالحا. يبقى ده الشرط الاول. فدلت النصوص من الايات والاحاديث على ان لابد يكون عمل صالح يعني ايه؟ عليه الامر وفي نفس الوقت ما دي موافق للشرع ما دي ثواب مستند الاخلاص مستند الاخلاص. يبقى دول الوصفين اللي يحولوا السائل لايه؟ لخمر. هم دول اللي يحولوا العمل لعباده. فاهم؟ ده الاذكار في السائل هم دول في العمل. يبقى لو اتشقلبت والشقلبه دي على وفق الشرع والاخلاص تبقى عباده. واحد يقول لي مفيش في الشرع شقلبه خلاص يبقى مش عباده. مفيش صلاه مفيش في الشرع شقلبه مفيش عباده. طب صليت عادي في الشرع صلاه لازم تكون على وفق الشرع وهكذا. مفهوم؟ يبقى لو ناس نامت على المصانير وكانت الازاز وتقربت الى الله بذلك يبقى مش عباده. ليه؟ لانه مفيش في الشرع اكل مصانير على المصانير ولا اكل ازاز مع انه مخلص مع انه ايه؟ يعني نوى به عباده لكن لازم الوصف مش مظبوط. فلسه السائل ما بقاش مسكر. يقول لك ده ريحته خل ده ريحته ده في مش عارف ما بقاش مسكر. ما دام ما بقاش مسكر يبقى مش خمر. مفهوم؟ ده طعمه اتغير. مش كل ما هو ما تغير طعمه مسكر. صح ولا لا؟ ولا كل ما تغير ريحه مسكر. وكذلك مش كل عمل يعمله بني ادم عباده. يبقى لابد من ايه؟ خليك معايا. طيب خلاص عرفنا الحكم عرفنا الوصف. الكلام ده كلام اصولي وحاول تجمعه مع نفسك. بس انا بقوله لك بطريقه المصادر. يعني هو اصولي بس هو بطريقه المصادر عشان يوصل لك. الاحكام مترتبه على اوصاف ولا تثبت الاحكام الا بضبط اوصافها. هذا الكلام اللي قلت الكتاب. مفهوم؟ فالعمل لا يستحق حكم العباده الا اذا توفر فيه الوصف المستلزم للحكم. العمل عموما اي كلمه عمل او كلمه قول. والشر بين أن العمل حتى يصير عبادة لابد له من وصفين وهما أو لابد أن يتوفر فيه شرطين الإخلاص والموافقة للشرع. الإخلاص والمتابعة الصواب والإخلاص. التسميات مش مهم. كاسمك احمد واسمك الاخ احمد واسمك الشيخ احمد فايه واسمك الحاج احمد مش هتفرق. فالتسميات ما تيجيش تقول انا محتار الاصابه ولا الموافقه ولا المتابعه وتفكر ان كل واحد برنامج لوحدها، لا هي كلها عناوين لمعنى واحد، موافقه الشرع موافقه. مفهوم كده؟ كلام كده واضح ولا ايه؟ طيب لما نيجي بقى نقول قل يا ايها الكافر لا اعبد ما تعبدون، عملوا الكافرون دول راحوا عاجزين للاصنام على شريعه الاباء والاجداد اللي هي تعتبر منسوبه الى شريعه الاصنام، وراحوا عاملين طقوس من العباد فوافقت الشريعه الشريعه بتاعتهم، وفي نفس الوقت عملوها بايه؟ باخلاص الاصنام دي، اصنام اوثان اشجار احجار احياء مش مهم بقى، المهم غلط. فبقوا العمل بتاعهم السائل بتاعهم مسكر فاستحق وصف الخمر، فالعمل بتاعهم انضبطت فيه الشرائط مع الاصنام، مع الاصنام حققوا ايه؟ لان الشرائط ما بتستلزمش نفي الشريك. يعني مين يعبد صنم؟ مش من شروط صحه عباده الصنم ان يكون للصنم بس، ده من شروط صحه عباده الله ان يكون لله بس فقط وحده، فاهم؟ فلو قربه يبقى ده ايه؟ الوصف كده مظبوط حق الصنم. فسماهم عابدون لان شرائط العباده في حق الصنم ما لا متوفرة. واحد يقول لي وقعت، طب ما هم برضو شرائط العبادة في حق الله متوفرة لان هم صلوا صلاة صحيحة او ذبحوا ذبح صحيح، طب ليه ما نرجع عليهم عابدون؟ لانهم لو تصورنا ان هم صلوا صلاة صحيحة، لو تصورنا جدلا، وده ممكن يكون في اي عمل من اعمالهم ولو واحد كان مثلا ايه صحيح، لكنهم كانوا فيه ايه سكون، يبقى معناه ان هم خرموا وصف ماشي. وطبعا اعمالهم معظمها بدعيه زي طوافهم بالبيت عريانين او غيره او غيره، فمعظم الاعمال على غير وصف الايه، فبقوا خارقين للاوصاف سواء من جهه موافقه الشرع او من جهه الاخلاص لانهم بيعبدوا الله مع صنم او اثنين او ثلاثه او الاثنين معا، يعني من جهه الاخلاص والمتابعه. عشان كده لما قال لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، واثبت لهم وصف العباده لاعمالهم مع الاصنام، كان الكلام بناء على توفر الشرائط في اعمالهم بالنسبه للاصنام. ولما قال لهم ولا انتم عابدون ما اعبد مع اعمالهم التي يعملوها، اتعرف ليه؟ مش عشان ما بيعملوش، هم الكفار كانوا بيعملوش لله، كانوا بيعملوا بغض النظر قد ايه، ان شاء الله يكون 1% انت بيعملوا، لكن لماذا قال لهم ولا انتم عابدون؟ كان يريد ان يقول ولا انتم في اعمالكم التي تعملوها لله محققين لشرائط العباده، فانتم لما فقدتم شرائط العباده في اعمالكم التي عملتموها لله لم تكونوا عابدين لما اعبد. مين هو اللي يعبده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله وحده لا شريك له، فعبر عنه بايه؟ ما اعبد. شفت السر بقى؟ شفت السر؟ طبعا انت عارف الصوره دي بتقولها من وانت ايه عيل صغير قد كده، لكن ما تقفش عند دي. لهذا قال لهم اثبت لهم وصف العباده لغير الله ولم يثبته في حق الله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون. كانت واقفه ازاي هم مش عابدون مع انهم يصلون يقفون بالبيت يسبحون ينذرون لله؟ لماذا لم تصل اعمالهم هذه عبادات؟ لانها فقدت شروط العباده، لانها فقدت ايه؟ شروط العباده. اذا عرفت هذا الكلام لما يجي يقول لك الصلاه والصيام والزكاه والحج، تقول له الاجابه هنا غير دقيقه وغير منضبطه وغير صحيحه من جهه. ايه هي بقى؟ ان الصلاه والصيام والزكاه والحج يقع من المشركين، مش كده ولا لا؟ مش ممكن ولا ده مستحيل؟ واضح؟ ويقع من الذين فقدوا شر. فلو كانت هذه الاشياء عباده، واحنا قلنا التعريف يدل على المعرف، التعريف يدل، يبقى لو قلنا العباده هي الصلاه والصيام والزكاه، يبقى يلزم منه كل من صلى وصام وزكى عابد، واضح؟ وقد ثبت لدينا ان من المصلين والمزكين والصائمين ليسوا اما لانهم خرموا شرط المتابعه، واما لانهم خرموا شرط الاخلاص. هنقول خلاص ده هيصلي صلاه شرعيه، الصلاه الشرعيه والصيام الشرعي، اذا يبقى التعريف ده مش مظبوط، لان التعريف ما يدلش على الاوصاف، ما يدلش على ايه؟ الاوصاف التي تجعل العمل عباده. اضف الى ان الله عز وجل علمنا في كتابه ان من الناس من ياتون بهذه الامور وليسوا عابدين، ولو كانت هذه عباده يبقى ياتي بها عابد عشان التعريف. مفهوم؟ التعريف هو اذا حققت حققت المعرف. فلو عرفنا الصلاة العبادة بالصلاة اذا لو صليت بقى ايه عابد. قال الله في حق المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ولا يذكرون الله الا قليلا. فبالناس دول عابدين مش عابدين لانهم بيصلوا. لكن ايه يبقى ده بيان ان العبادة لا يصح ان يقال الصلاة العبادة هي الصلاة والصيام مفهوم. لكن ما نقول اسمها وسمي ايه اسمها وظائف العبادات ومراسم العبادات واشكال العبادات وصور العبادات. يبقى لسه برضو ما عرفناش. يبقى واحد يقول لك الصلاة صورة العبادة لسه برضو انت ما حدش عرف لك حاجة. تقول له بل سيبنا من الصورة انا عايز مع العبادة نفسها عرفها لي مفهوم. سيبنا من الصورة انا عايز ايه العبادة نفسها هي اللي تعرفها لي. فعشان كده قلنا العبادة معنى وليست مرسوما خاصا. العبادة معنى وليست مرسوما خاصا. هذا المعنى هو الامر الذي يتحقق فيه يتحقق فيه الشرطان او الوصفان اللي هو وقت الشرع والاخلاص. كل شيء في الدنيا يقع منك اي حاجة ان شاء الله نظرا ان شاء الله ضحكة ان شاء الله نوما اي حاجة وفقا للشرع وفقا للشرع ومخلص فيها لله يصح ان تكون وفقا لله ومخلص فيها لله مفهوم. مش بس وفقا للشرع لان هناك المنافق ومش بس مخلص فيها لله لان هناك المتبع مفهوم. مفهوم ايه فلا بد من ان يكون العمل. يبقى متى يصير العمل عبادة؟ عندما يتوفر فيه الوصف او الشرط الذي يصيره عبادة وهو موافقة الشرع والإخلاص. وبغير هذين الوصفين لا يصح أن يسمى القول أو العمل عباد. وده اللي خلى الله عز وجل الذي جعل الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول للكافرين إيه المشركين إيه ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون. فهم الكلام ده اتفهم كويس ولا فهم كويس؟ لما جاء أسألكم فيه أحضر حاجة ما تجيش عشان ما إيه ما تشاركش ولا كده ولا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. التقى ان شاء الله القادمه ان شاء الله تعالى.